محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن في من سورة طه عند قوله سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، إلى أن قال يتكلم على العصا وعلى يعني والإجماع منعقد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكئا على سيف أو عصا، فالعصا مأخوذة من أصل كريم. أيوة، من أصل كريم يعني من سيدنا موسى يعني، ومعدن شريف ولا ينكرها إلا جاهل. معدن أصل يعني معدن شريف ولا ينكرها إلا جاهل، لكن مر معنا يعني بآخر الدرس أنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كانت له مخصرة، والمخصرة كأنه أصغر من عصا يعني، وعليه الصلاة والسلام يعني من شمائله وما ذكر في شمائله عليه الصلاة والسلام ما كان يحملها دائما، بدليل أنه كان عليه الصلاة والسلام عندما كان يمشي كأنما ينحط من صبب، وهذه المشي تتنافى مع العصا يعني. يعني نرى من مشايخنا منهم من كان يحمل العصا، منهم من ما كان يحمل العصا، يعني الذي لا يحملها تارك هذه السنة لا ماتر ليس بتارك لها، يعني الذي يحمل فله أصل في ذلك، والذي لا يحمل كذلك ما خالف السنة. معنى أنه كانت له مخصرة، ما قال كانت له عصا، هي المخصرة بمعنى العصا لكن على ليست كالعصا يعني. عندما كان يحملها عليه الصلاة والسلام يظهر ما كان يحملها دائما صلى الله عليه وسلم، بدليل كما يعني ذكر يعني العلماء في شمائله عليه الصلاة والسلام، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام بسنن الترمذي أنه كان يمشي كأنما ينحط من صبب، أي ينحط من صبب معنى ذلك هذا يتنافى عن حمل العصا يعني تكون خطوته كبيرة نوعا ما، وعندما ينزل بقوة يعني ويمشي هكذا عليه الصلاة والسلام. والله يرحم يعني سيدنا الشيخ حسن حبنكي كانت مشيته هذه المشي رحمة الله عليه، يعني يقول كان يترك هذه السنة، لا ما يتركها إن شاء الله يعني، هذا متعلق، فالذي يحملها له أصل والذي يتركها كذلك ما ترك له أصل. نعم. لكن لا ينكرها، ينكرها من العصا جايبينا إلا جاهل، نحن لم ننكرها، والذي لا يحملها لا يعني ذلك أنه ينكرها. نعم. المشي سريعا أولى من حمل العصا؟ لا، ما نقول سريعا، ما نمشي سريعا، نمشي بهمة يعني كما كان عليه الصلاة والسلام يمشي، فالذي يحمل العصا لا بأس بذلك، والذي لا يحملها عليه الصلاة والسلام هكذا كانت مشيته صلى الله عليه وسلم. يعني إذا بننظر كفعل أكثر العلماء ما كان يحملها من علمائنا، الشيخ ملا كان يحملها رحمة الله يعني. الشيخ حسن ما كان يحملها، شيخ صادق رحمه الله ما كان يحملها. نعم، سيد مكلك الثاني رحمه الله ما كان يحمل، ولكن يعني يكون واحد يعني من الناس على جنبه الأيمن وواحد على الأيسر، يعني ما يستطيع يمشي جيدا. نعم. وقد جمع الله تعالى لموسى في عصاه من البراهين العظام والآيات الجسام ما آمن به السحرة المعاندون. جمع الله لموسى في هذه العصا التي كان يحملها من البراهين، برهان يعني برهان يعني دليل، ولا يكون أحد في مقابلته، برهان العظام والآيات الجسام يعني ما آمن به السحرة المعاندون، يعني جمع الله له شيئا آمن به مئات العلماء من السحرة، قالوا آمنا برب العالمين. لكن في هذه العصا يعني، وليست كل عصا كعصا سيدنا موسى يعني. كأنه ذكر أيضا سيدي الأمس قرأنا أنه كان صلى الله عليه وسلم له محجن وهو عصا موجه له، إيه له بالآخر بالصحيحين، يعني أقوى شيء بالصحيحين، كانت له مخصرة. لكن المخصرة عصا، إيه عصا، بس ليست كالعصا كغيرها. لكن عليه الصلاة والسلام كيف نجمع بين هذا وبين مشيته؟ كان يمشي كأنما ينحط من صوب من العصا الصفين. نعم، صلى الله عليه وسلم. يا الله يرحمه، وأن الشيخ عبد الكريم الرفاعي كذلك ما يحمل كان. نعم نعم. واتخذها سليمان عليه السلام لخطبته وموعظته وطول صلاته. وكان ابن مسعود رضي الله عنه صاحب وكان ابن مسعود رضي الله عنه صاحب عصا النبي صلى الله عليه وسلم وعنزته. إيش هو معنى صاحب؟ يعني كان يحمل له ذلك، كان يحمل له ذلك، ولا صاحب عصا النبي صلى الله عليه وسلم وعنزته، يعني يأخذها منه أحيانا يعني إذا احتاج يعني أن يتركها. نعم، لكن كان يمشي معه ومعه العصا مع سيدنا عبد الله بن مسعود. نعم، قد يكون بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يكون بعد انتقال النبي صاحب العصا. لا لا لا، صاحب عصا النبي وعنزته صلى الله عليه وسلم، لا يعني تكون يعني كأنه مسؤول عنها. نعم. في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن وكان يخطب بالقضيم، يعني سيدنا ابن مسعود، وكفى بذلك فضلا على شرف حال العصا. نحن ما ننكر ذلك يعني. وعلى ذلك الخلفاء وكبراء الخطباء وعادة العرب العرباء الفصحاء اللسن البلغاء أخذ المخصرة والعصا والاعتماد عليها عند الكلام وفي المحافل والخطب. نعم. وأنكرت الشعوبية على خطباء العرب أخذ المخصرة والإشارة بها إلى المعاني. والشعوبية تبغض العرب وتفضل العجم. قال يعني يظهر أن هؤلاء الشعوبية ليسوا من العرب وليسوا من العجم. نعم. قال مالك: كان عطاء بن السائب يمسك المخصرة يستعين بها. نعم. قال مالك: والرجل إذا كبر لم يكن مثل الشاب يقوى بها عند قيامه. يعني قلت: وفي مشيه. قلت: وفي مشيه، يعني يستعين بها عند قيامه وفي مشيه. نعم. كما قال بعضهم: قد كنت أمشي على رجلين معتمدا فصرت أمشي على أخرى من الخشب. يعني أول يعني إن الثمانين وبلغتها، عم يدعي لك إن شاء الله بتعيش 80. قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، يعني ما بسمع منه حتى له سؤال. وكنت أمشي على رجلين معتمدا فصرت أمشي على أخرى من الشجر، هنا يقول من الخشب، من الشجر أو يعني أو الخشب، يعني الكبير مو مثل الشاب. يعني يعني لها فيها عون. آمنا بذلك. يعني الذي لا الذي يحملها يأخذ بالسنة، والذي لا يحملها ليس معنى ذلك أنه تارك للسنة. نعم. قال مالك رحمه الله ورضي عنه: وقد كان الناس إذا جاءهم المطر خرجوا بالعصي يتوكؤون عليها. لأن الأرض يعني ليست كالآن، يعني كانت أرض عادية من تراب أو غيره، وما يدري الإنسان أين يضع قدمه، ممكن يكون في مكان يعني لين بالتراب تخوض رجله، أو يعني لذلك العصا هي تشير لك أين تضع قدمك. نعم. حتى لقد كان الشباب يحبسون عصيهم، يعني يحبسون عصيهم يعني عندهم عصي يعني ويحفظونها. نعم. الحمد لله. اللهم اصلحهما. وربما أخذ ربيعة العصا من بعض من يجلس إليه حتى يقوم. شو يا ربيعة؟ مين ربيعة؟ هذا شيخ الإمام مالك، ربيعة الرأي. نعم. إيه معناته ما معه عصا، ما عنده عصا، يأخذ الآن. ربيعة أخذ العصا من بعض من يجلس إليه، معناته ما معه عصا. نعم. ومن منافع كمان نعم، ومن منافع العصا ضرب الرجل الرجل دعت يسمعه النساء. نعم. نساءه فيما يصلحه. اي والله يبيهم علينا الدنيا فيها فيما يصلحهم، يعني ويصلح حاله وحالهم معه. لكن نقول للأولاد يعني معليش، استغفر الله، يعني من ضرب الرجل يعني، أو ما منقول يعني تهديد أو تخويف الرجل صغاره أولاده فيما يصلحه، يعني لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلق العصا ويشير إليها، وما ضرب امرأة وما ضرب ولدا عليه الصلاة والسلام، لكن يشير إلى العصا. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني فلا يضع طالما العصا، لكن أبو جهل ما كان يعلق العصا أو يضع العصا، لكن العصا على عاتقه، يعني العصا دائما معه، يعني معناته دائم الضرب. لذلك هذا هي عيبته عم يذكر الله صلى عليه ذلك فيه، وأنها استشارته بمن تتزوج كأبو جهم ومعاوية. ألا أبو جهم دائما هيك، ومعاوية صعلوك من صعاليك العرب، يعني ما عنده مال هذا الرجل. المستشار في الخطبة عليه أن يذكر ما يعرفه، فعلمنا عليه الصلاة والسلام بقوله: وأما أبو جهم فلا يضع العصا، يعني إيده فاروطية مثل ما بيقول مباشرة بيضرب. بعضهم علم أنه كان كثير السفه وليس كثير الضرب في بعض الوقت، يعني بعض كان كثير السفه. والله يعني قد يكون معنى لا يضع العصا أنه يسافر كثيرا، يحمل زاده في سفره. يعني والله الأصل بالكلام يعني نحمله على الحقيقة، هيك الأصل بالكلام، يعني ولا نحيد عن الحقيقة إلا عند تعذرها. والأمر يضع العصا يعني يسافر، هذا مجاز، أما الحقيقة بالضرب. هيك نعم. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل، يعني ممكن نقول ألا تأويل تاني، نعم إيه بصير تنتين بضرب ويسافر كتير يعني. نعم. قد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل أوصاه: لا ترفع عصاك عن أهلك، أخفهم مو معنى اضربهم، يعني بينها، يعني بعد ذلك ضعيف. عم يقول روية، أي صيغة تمريض. نعم. رواه عبادة بن حرام، يعني وأعداء يعني الإسلام يفتشون تفتيش، ما بيقولوا روية، يقولوا قال يعني عليه الصلاة والسلام هكذا كان، يعني قالوا هذا الحديث ضعيف يعني. نعم. خرجه النسائي. من هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: علق صوتك حيث يراه أهلك. علق صوتك. ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: علق صوتك حيث يراه أهلك. يعني قوله عليه الصلاة والسلام: علق صوتك، معناته لما بده يقوم يجيبها فيها كلفة، يعني خليه بعيد، يعني بس تهديد، تهديد وليس فعلا. نعم نعم. وقد تقدم عندما قال يعني ربنا سبحانه وتعالى: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، العلماء يقولون ضربا غير مبرح، والسنة عدم الضرب، أي ما بنسمع واي، والسنة عدم الضرب، يعني ودول يسموا حالهم يعني سلفية، أنا ما بقول سلفية، نحن السلف، سلفية يعني. ذكر أخونا الله يحفظه الشيخ عبد القادر خطيب أن السنة، قال له الله يقول اضربوا، تقول السنة عدم الضرب، وغضب انه لا ضرب، يعني غضب لا ضرب، لازم ضرب. يعني بده يضرب حضرته صدمة يعني ما عاد يزوجون يعني على هالحالة. نعم هيك يعني قال له بس السنة عدم الضرب. رفع صوته يعني عم يقرأ يعني الناس أي أنا أقول الله يقول وضرب وتقول السنة عدم الضرب قال له الضرب. من العلماء يعني اللي بده يذكر مسألة بده يذكر يعني ما أحاط بها قالوا يضربها بالسواك يعني مو بالعصا. نعم ومن فوائدها التنبيه على الانتقال من هذه الدار كما قيل لبعض الزهاد ما لك تمشي على عصا ولست بكثير. التنبيه على الانتقال يعني أمر جيد كثير يعني أنا انتقال من هذه الدار. نعم كما قيل لبعض الزهاد ما لك تمشي على عصا ولست بكبير ولا مريض. نعم يعني بده يعني شو معناتها شو وجه كون تبين وتنبه على الانتقال يعني يكبر الإنسان ويضعف. هذا قال إني أعلم أني مسافر. نعم وأنها دار قلعة يعني لا دار يعني دار زوال ودار مفر وليس الدار مقر. نعم وأن العصا من آلة السفر يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن ما كان يحمل لكن دائما كأنه ما تذهب عن ذهني يعني كان مرة والله الله يرحمه يعني قاعد البستان وقعدة جميلة كتير وقوته جيدة والنهر جنبه يعني ماشي ومستند للشجرة. ايه هلا شو يقول هاد اعطينا شيء او سيا يعني شو عم يساوي والله يعني سمعته بأذني يعني وقفت يعني وقفت عنده رحمه الله تعالى يا فرقة الأحباب لا بد لي منك يا دار دنيا. هيك قاعد عم يقول يا دار دنيا إني غائب عنك يا فرقة الأحباب ما لا بد لي منك. بعدين الله يرحمه آخر شيء قال ويا ظلمة القبر مالي وللضحك مالي وللضحك يعني رحمة الله عليهم يعني اي والله هذا الله المكان أعرف الشجرة أعرف التي كان هو سروي على سروي يعني رحمة الله يعني يعني نمشي يعني راكبين بالسيارة رحمة الله يعني يعني طريق يطول شوي بعدين بيقول يا دار ويا لا بد من صنعاء وإن طال السفر لا بد من صنعاء صنعاء يعني لا يعني وإعادة بعضهم قال يعني مسافر لصنعاء لا بد أن نصل يعني وإن طال السفر يعني لا بد من لقاء الله ولو عمر الإنسان كتير يعني فرحمة الله يعني دائما يعني هذا بين عينيه رحمة الله يعني والله سبحانه وتعالى يعني كأنه أظهر له وبين له يعني متى يرحل عن هذه الدنيا وهذا شيء ما رآه منه أحد إلا هذا الفقير. أنا رأيته أبدا رحمة الله يعني دخلت عليه شي الساعة 7:30 بعد الدرس رجعت دخلت عليه الله يرحمه، والله يا أيها الأخوة رأيته يبكي، والشيخ حسن لا يبكي، عصي الدمع كان، لكن يبكي يبكي يبكي بكاء شديد. طلعت أنا يعني تعجبت، ويعني فوجئت بهذا. شو بدي أحكي شو بدي له؟ جيت لعنده خير خير، قلت له خير شو سيدي ليش هيك؟ يعني إيه والله كان الجواب منه رحمة الله عليه. وهذا قلته لبعض المشايخ يعني بهالحادث اللي صار يعني قلت الشيخ حسن هيك كان، يعني ذكرت هذا أنت يعني أنصح إن شاء الله. قال لي بكرة بدي روح لعند الله هيك، قال لي والله يعني هذا كان أظن يوم أربعة يمكن. قال لي بكرة بدي روح لعند الله وبده يسألني، بده يقول لي أنا ساويتك الشيخ حسن حبنك. قال لي أنا حسن حبنك الشيخ حسن، ما أنا محمد الشهير هيك. قال لي أنا الشيخ حسن حبنك. بده يقول لي شو سويت بهالاسم، يعني شو بدي اقول له؟ شو بدي اقول له لله؟ فانحكيت يعني انسكتت، بده يقول لي شو سويت بالاسم وحاحكي، وانحكيت. قال لي انا بسفك دماء اذا بدي احكي، فشو بدي اقول له لله؟ ويبكي يقول لي، بده يقول لي انسكتت، بده يقول لي انا سميتك عملتك الشيخ حسن وانحكيت، بدي استهديك اسفك دماء، فشو بدي قال له لا الله. اي والله رحمة الله عليه. اي والله تاني يوم خميس كنت الله يرحمه قرأت عليه رسالة هو مساوية هيك، انا وياه ما في حدا رحمة الله يعني، اسمه حول التوسل في رقائق ذاكر رحمة الله عليه. ما لقيته إلا صار يبكي يعني بأثناء يعني القراءة. بكي بعدين قلت والله على الشيخ يعني الله متجل يعني، قلت له ادعي لي ودعو لي الله، قلت له من قلبك ادعي لي. أني أنا بقي لي قلب وحط هيك إيده هيك هيك هيك وحط وشه وخده على الأرض بكي بكي بكي بي وحط وشه على الأرض رحمة الله يعني. هاي كلها قبل ما يتوفاه الله بيومين، أنه الأحد يعني مساء الأحد توفاه الله رحمة الله يعني. يعني الإنسان عندما يعني يجعلها بين عينيه الله سبحانه وتعالى يعني لا يأخذه بغتة يعني. والله يعني الإنسان العاقل يعني الله عم يقول لك اعمل لهيك لمثل هذا فليعمل العاملون. اي والله يعني إنسان يندم قبل أن يمحل أن لا ينفعه الندم. نعم دار خلعة، فكتير يعني مثل ما أن يا دار دنيا إني راحل عنك، كتير يعني رحمة الله يعني. نعم وأن العصا من آلة السفر، لذلك بده يسافر يعني. نعم. فأخذه بعض الشعراء فقال حملت العصا للضعف أوجب حملها علي ولا أني تحنيت من كبري. يعني وأنه ظهري يعني صار بده سندي أو شيء. لا أنا ما زلت شابا يعني ولا نعم. ولكنني ألزمت نفسي حملها ليعلمها أن المقيم على سفري. يعني المقيم دائما. أي والله وأتمنى يعني الواحد وين هذا 70-80 سنة والله ما تراها إلا تمضي. ذكرت لكم هذا يعني صدقا مثل أمس. أي والله كنت راجع من مدرسة الغراء الابتدائية كان وراجع على البيت شو قلت بشيء ما سمعه ما تكلم به لساني بقلبي هيك شو صار ما بعرف. قلت أنا صرت كبير هيك وانا رددها بنفسي أنا صرت كبير هيك يعني خاف أتكلم فيها صرت عمري هيك بقلبي حشرة صار عمري حشرة 10 سنين أنا صرت كبير والله مثل أمس والله على طريق الحقلة قبل ما أصل لتحت السقيفة بسموه وادي بيعرف الميدان هذا كان الكلام ماشي لحالي ماشي. قلت أنا كبير أنا صرت كبير أمس لا إله إلا الله. أي أيوة والله يعني سبحان الله كل شيء يدلك على هذا بس الله يكرمنا نفهم. نعم. قوله تعالى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ولا أيد قال خذها ولا تخف أيد مالي قال خذها ولا تخف نعم سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. نعم. قوله تعالى قال ألقها يا موسى لما أراد الله تعالى أن يدربه في تلقي النبوة وتكاليفها أمره بإلقاء العصا فألقاها موسى. يعني كيف في تلقي النبوة وتكاليفها دربه سبحانه وتعالى علمه يعني شيء يعني يقوى عليها ليش يعني قال له ألقيها صارت حية ثعبان إيش بده يأخذها خذها ولا تخاف يدربه أنه لا تخاف من حدا. نعم هذا معنى يدربه. نعم. أمره بإلقاء العصا فألقاها الله يرحمه واللي جسد هذا الشيء كان الشيخ حسن يعني الله يرحمه فعلا يعني لابسه لبس كان هذا الشيء ويخوف يعني أعداءه بذلك ما يخاف أبدا رحمة الله عليه. ذكرت لكم رحمة الله عليه لما دخل من أجل المحاكمة الدولة كلها قاعدة كانت كل من رئيس جمهورية وانت ماشي يعني وزير دفاع وزير كلهم قاعدين ينتظرونه ومن جملة كان يعني الذين يحاكمون الدكتور أمين المصري خطيب جامع المرابط كان كمان أخذوه كان موجود قال والله لما فات الشيخ حسن كنا قبل ما يفوت كلياتنا عاملين هيك من نتقدم للمحكمة، لكن لما فات الشيخ حسن لما شفناه بها شوفه قال رجعت ارواحنا لنا والله، قال فايت وفايت وماشي هيك يعني، قال والله رجعت ارواحنا لنا لما دخل. هذا كلام دكتور امين المصري، وقعد يعني الله يرحمه قبل ما يعود رحمة الله عليه قال له انت من انت؟ قال رئيس جمهورية وزير دفاع وزير. قال له انت من انت؟ انت من انت؟ طيب قال له انت تحاكم عند جاني المحكمة مو تحاكم؟ قال له لا أعلم من ما هذه اللجنة من ما أو من هؤلاء الذين يحاكمونني، أنا أريد أن أعرف من أنتم. صار يقولوا ومشوا معه قال له هذا رئيس جمهورية هذا وزير دفاع هذا هذا هذا هذا يعني دغري بعضهم وش عليه هو يعني رحمة الله يعني. قال له سيدي طلبته لك وقلت له إن رئيس الجمهورية يعني يطلبك وقال وأبى هذا. قال له يعني قال له شو قلت لك؟ شو قلت لك؟ قلت لك رئيس الجمهورية ربي؟ ها أنت ربي؟ ها أنت ربي؟ لرئيس الجمهورية. قال له لا. قال له فهمه. قال له فهمه يعني رحمة الله عليه يعني كسعه وانكسع كله يعني وهو وحده يعني رحمة الله عليه. اي والله يعني الشاهد انه ولا تخف انا ما طلعت حتى اكون خرجنا عن الدرس كان يتجسد هذا يعني رحمة الله عليه. نعم يعني صلى الصلاة 45 سنة يعني لا يعني لا أما هي قبل هذا الكلام معه أما هذا قبل هذا إيه هذا لا هذا سنة لما أخذوا يعني نيترا يعني شو يسموه الجولان وأخذوا سيناء وأخذوا الضفة الغربية خمسة حزيران هي يعني سنة كان رحمة الله يعني. لكن أنا سمعت منه هذا الكلام بعدها يعني ما كان في إلي خلطة بالشيخ حسن يعني كان نعم ولو ما يمكن أخذوا يعني صار هذا الشيء بدون يقتلوه كان وشيخ حسن بدون يعني يعدموا وحضرات هذول اللي بعملوا لفات من وقع على إعدامي لذلك من أشد الناس يعني أول ما تسجر النار بعالم لم ينفعه الله بعلمه. نعم نعم سيدي. فألقاها موسى عليه السلام فقلب الله أوصافها وأعراضها وكانت عصا ذات شعبتين فصارت الشعبتان لها فمن وصارت حية تسعى أي تنتقل لا فمن يعني صار إلى فك يعني فك علمي وفك سفلي نعم مثل العصا يعني أي تنتقل وتمشي وتلتقم الحجارة تلتقم الحجارة أي ما شفنا ما سمعنا فيها انه عصا تلتقم الحيه تلتقم الحجاره ثعبان حتى مو حيه نعم والثعبان اقوى اشد فتك يعني يسموه حناش يعني فلما رآها نعم فلما رآها موسى عليه السلام رأى عبرة فولى مدبرا ولم يعقب فقال الله له خذها ولا تخف. يعني شو هالرجل يعني عندي ربي يخاطبه يعني أنا خذها خذها ولا تخف يعني فهذا تدريب على النبوة وتبليغ الرسالة عليه الصلاة والسلام. وذلك أنه أوجس في نفسه خيفة أي لحقه ما يلحق البشر. شيء مخيف يعني طالما الحجارة عم تبلعها وروي أن موسى عليه السلام تناولها بكمي جبته شو فصارت وروي أن موسى تناولها بكمي يعني خاف يدور فيها يعني فنهي عن ذلك فأخذها بيده فصارت عصا كما كان أولا. سك بإيدك يعني سك بإيدك سبحان الله. وهي سيرتها الأولى. والله يعني فعلا يعني أخذها يعني مسك أيك بإيدك خذها بإيدك سبحان الله. نعم. وإنما أظهر له هذه الآية لئلا يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون. نعم. ويقال إن العصا بعد ذلك كانت تماشيه وتحادثه ويعلق عليها أحمالها وتضيء له الشعبتان بالليل كالشمع وإذا أراد الاستقاء انقلبت الشعبتان كالدلو وإذا اشتهى ثمرة ركزها في الأرض فأثمرت تلك الثمرة. الله أعلم بهذا. لذلك يقال يعني وما كل ما يعلم يقال. نعم. وقيل إنها يعني هذه بيقول ما كان يعني ما بنقول ما تصح صلاتك صح صلاتك يعني. وقيل إنها كانت من آسي الجنة وقيل أتاه جبريل بها وقيل ملك وقيل قال له شعيب خذ عصا من ذلك البيت فوقعت بيده تلك العصا وكان عصا آدم عليه السلام هبط بها من الجنة. والله الله أعلم. عصا نحن يعني نؤمن بأن كان بيده عصا. نعم. وكان يرعى الغنم لشعيب. نعم. قوله تعالى فإذا هي حية تسعى النحاس ويجوز حية يقال خرجت فإذا زيد جالس وجالسا والوقف حية يعني فإذا زيد حالة كونه جالسا أو زيد جالس لكن جالس أحسن. نعم. والسعي المشي بخفة بسرعة الله يرحمه ويرضى عنه والشيخ القرطبي والوقف حية. نعم. منها نعم. والسعي المشي بسرعة وخفة عن ابن عباس انقلب من رب قال واسعوا إلى ذكر الله. نعم. هذا كناية عن السعي الباطني يعني مو السعي المشي بالظاهر. نعم. عن ابن عباس أنه كثير من في راكد للصلاة هذا منهي عنه لا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار. نعم. السعي غير المشي السعي غير المشي. ركض السعي يعني هو يقول المشي بسرعة. هاي هاي السعي يعني المشي بسرعة خلص يعني ركض. طبعا ما عم نقول عم يركض يعني سباق 100 متر يعني لا سباق الضحية. نعم. انقلبت ثعبانا ذكرا يبتلع الصخر والشجر فلما راه يبتلع كل شيء خافه ونفر منه. نعم. وعن بعضهم إنما خاف منه لأنه عرف ما لقي آدم منها. نعم. شيء ثاني يعني وعن بعضهم. نعم. وقيل لما قال له ربه لا تخف بلغ من ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه أن أدخل يده في فمها وأخذ بلحييها. يعني بعدين لما قال له لا تخف يعني ليش عم يقول لنا هذا الكلام يعني عم دائما هي دائما انظروا إلها ويطبع على نفسه يعني مسارعة وتطبيق وطوع الأنبياء لا مثيل له. لا فضرب فانفجرت يعني ضرب ما في فضرب هذا يسموه تصوير بالقرآن ما في فضرب. ليش حذف الفعل؟ لأنه أسرع من الفعل. ضرب ضرب ما قال له حجر بدنا نشرب يعني بدنا نشرب ضرب حجر شو وين طيب وين صارت هي يعني شلون بدها قال ما مو هيك الله قال لي خلاص بسم الله فانفجر أسرع يعني لم يأتي بالفعل فضرب فانفجرت هي في تقدير أما فانفجر يعني ما في يعني أسرع من يعني من الضرب اعموا بعد قدرتوا للتطبيق. كل الأنبياء كانوا ولعنا ينبغي هكذا أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الله يكرمنا لكان يعني قال إنا لمدركون إذا جرم ما قال لنا كلا ليش لا إنا لإنا لأن الله معي إن معي ربي لكان جيش جاي قتلنا تدي يضرب البحر فكر عصاية يضرب فيها البحر اك والله لو نهر ماشي الحال اما بحر وبالقرآن من ما بيصدق هذا بيكفو ما قال يضربه اضربه هيك الله قال لك وبس اسكت يعني سبحان الله وكمان فانفلق فانفلق يعني هكذا الأنبياء كل الأنبياء هكذا يعني الله يكرمنا بقى ناخذ من صفتهم يعني شاهد انه لما بيقول لك الله مثلا معنا حي على الفلاح بتجي يعني نعم نعم سيدي. سنعيدها سيرتها الأولى. سمعت علي بن سليمان يقول التقدير إلى سيرتها مثل واختار موسى قومه. واختار يعني يسموه هذا حذف إيصال حذف يعني حذفنا حرف الجر ووصلنا المعمول بالفعل واختار موسى قومه يعني من قومه. نعم يسمون العلماء يعني العربية اسمه منصوب بنزل خافض لكن هذا مو قياسي سماعي. نعم. قال ويجوز أن يكون مصدرا لأن معنى سنعيدها سنسيرها يعني سنسيرها يعني سنسيرها سيرتها يعني من كونك أنه جواب لسؤال مقدر سنعيدها سيرتها المفعول المطلق الأصل يكون تقول قمت قياما ما بتقول قمت وقوفا بصير وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجدل بصير. فهيك كأنه يعني بدو إياها كأنه سنعيدها يعني سنسيرها سيرتها يعني مفعول مطلق على بابه تمام من نفس اللفظ من لفظ الفعل. نعم. قوله تعالى اضمم يدك إلى جناحك يجوز في غير القرآن ضم بفتح الميم وكسرها التقاء الساكنين، والفتح أجود لخفته والكسر على الأصل. نعم. ويجوز الضم على الإتباع. ضم أصلها يديون. نعم. ويد فعل. أصلها يديون. نعم. على فعل يد فعل. نعم. يدل على ذلك أيد تصغيرها يدي. أيوة. تصغير الأشياء يردها إلى أصولها. نعم. والجناح العضد قاله مجاهد. نعم. وقال إلى بمعنى تحت قطرب إلى جناحك إلى جنبك يعني تحت عضدك يعني واضم يدك إلى جناحك. نعم. نعم. قطرب إلى جناحك إلى جنبك. ايه. ومنه قول الراجز أضمه للصدر والجناح. نعم. وقيل إلى جيبك فعبر عن الجيب. لا وهذا أقوى شيء لأن الآية تفسرها أسلك يدك في جيبك. أسلك كلمة أسلك يعني دخلها في جيبك والجيب هذا الجيب. نعم. فعبر عن الجيب بالجناح لأنه مائل في محل الجناح. نعم. نعم. وقيل إلى عندك. نعم. وقال مقاتل إلى بمعنى مع أي مع جناحك. نعم. جعلها مع جناحك مثل ما أن أسلك يدك في جيبك تخرج لما الآن ربي قال تخرج معناته دخلت. نعم هذا أقوى شيء. نعم. بس كل هالمعاني يعني مو بعيدة طبعا ولعنا خطأ لكن ذلك المعنى أظهرها لأنه الآية يا ربي قال أسلك يدك في جيبك تخرج صار دخول وخروج. نعم. وتخرج بيضاء من غير سوء من غير باص نورا ساطعا يضيء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمر وأشد ضوء. يعني هاي كمان بعض يعني شلون أشد ضوء من الشمس يعني يعني طلعت يعني ضوء قوي كتير يعني هيك المراد. وهذا غاية يعني والتشبيه يعني يكون بشيء يكون فيه مبالغة فيه مو معناته على بابك ضوء الشمس يعني ضوء يعني أضاء ضوءا قويا هذا المراد. عن ابن عباس وغيره فخرجت نورا مخالفة للونه. نعم. وبيضاء نصب على الحال ولا تنصرف لأن فيها ألفي التأنيث لا يزايد لونه يعني لون إيده غير لون جسده. نعم. بيضاء نصب على الحال. إيه نصب على الحال ولا تنصرف إيه طبعا لأنه فيها ألف التأنيث. نعم. لأن فيها ألفي التأنيث لا يزايلانها لا يزايل لا يزايلانها لا يزايلانها لا يزايلانها لا يزايل لا يزايلانها لا يزايلانها لكن لما بدك تقول كسرة شلون بدك تفتح بعدين لا يزايلانها لا يزايلانها لأنه الفعل يزايل يزايل الفعل ف فكان لزومها علة ثابتة، لزوم يعني ألف ألف، فكان لزومها يعني بس عم يقول ألفي التأنيث، لأن فيها أنا عندي يعني ما أدري إن مشكلة ألف وجود الياء فيها بدل على أنه مثنى، ألفي التأنيث. والعلماء عندما يذكرون يتكلمون بالممنوع من الصرف ما يقولون ألف التأنيث، ألف التأنيث، ألف التأنيث تقوم يعني كل مصروع ممنوع من الصرف لابد فيه من علتين، علة واحدة ما فيه إلا صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث، هاتان علة واحدة تقوم مقام علتين. لكن الشيخ أنه بدأ يفصلها، من نقول بيضاء هي بيضاء هي الألف، والهمزة الهمزة اسمها ألف كمان لكن يسموها ألف يابسة، والألف اسمها ألف لينة، الألف اليابسة اللي هي الهمزة، وهي دائما ترقق في القراءة. الله يذكره بالخير الشاكرين. كنت عم صلي إمام يعني في الله يرحمه بجامع الحسن العشب صلاة العشي، قال لي تعال لك شيخ محمد، قال لي قول الحمد، قال لي الحمد، اي والله، قال لي يا خصوصي، قال لي قول الحمد، بيت بذهني الله يزيد خير يعني، والحمد لله يعني كان يثني على قراءتي، الله يحفظه ويقوي إن شاء الله. فالشاهد ألف التاني ألف يابسة وألف لينة بيضاء، نعم، لكن نقول بيضاء الممدود يخسر، نعم، أما المقصور لا يمد، تقول الغناء ما تقول الغناء إلا إذا سمع، نعم، لأن فيها ألف التأثير لا يزايلانها، فكأن لزومها علة ثابتة فلم تنصرف في النكرة، أنه العالمية والتأنيث ما بدها هي، فلم تنصرف في النكرة ما بدها، لأنه هي تقوم علة تقوم مقام علتين ألف التاني، وخالفت الهاء لأن الهاء يعني الهاء بدها لابد لها فيها من علة ثانية، الهاء العلمية والتأنيث يعني مثل حمزة مثل عائشة، هاي التاء هاي عالمية وتاء وتأنيث، أما هون هاي وحدة الألف، لأنه ألف تأنيث هي علة تقوم مقام علتين، نعم، من غير سمو، نعم سيدي. وخالفت الهاء لأن الهاء تفارق الاسم، نعم، ومن غير سوء من صلة بيضاء كما تقول ابيضت من غير سوء، يعني من قال بيضاء يعني من غير سوء، أي بيضاء غير يعني أو غيره يعني من غير بيضاء غير سوء، وتخرج بيضاء من يعني ما قال بيضاء بيضاء أو بيضاء هذا لأنه تخرج حال هذا بيضاء غير يعني سيئة يعني غير فيها شيء يعني إنه من صلة يعني بدل ما يقول زائدة يعني هذا تأدب مع القرآن، نعم. آية أخرى سوى العصا، نعم، فأخرج يده من مدرعة له مصرية، نعم، لها شعاع مثل شعاع الشمس يغشي البصر، وآية منصوبة على البدن، من بيضاء. قاله الأخفش النحاس وهو قول حسن. وقال الزجاج المعنى آتيناك آية أخرى أو نؤتيك، لأنه لما قال تخرج بيضاء من غير سوء دل على أنه قد آتاه آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى يريد العظمى. وكان حقه أن يقول الكبيرة، وإنما قال الكبرى. قال الكبرى من آياتنا الكبرى، ما قال الكبيرة. نعم. وإنما قال الكبرى لوفاق رؤوس الآية. نعم. وقيل فيه إضمار معناه لنريك من آياتنا الآية كمان جمع يعني كبرى. نعم. دليله قول ابن عباس رضي الله عنه يد موسى أكبر آياته. يعني ليش؟ لأنه ربي قال كان لنريك من آياتنا الكبرى عند اليد، ما قال عند العصا. لذلك قال ابن سيدنا ابن عباس يد موسى أكبر آياته. ثم قال قوله تعالى اذهب إلى فرعون. والحمد لله رب العالمين.